وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بمشيئة الله. بسم الله. أحسن عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة السجدة. هذه السورة الكريمة ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة، ويسجد فيها ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان. وفيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وقد جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم يديم ذلك. فالسنة المداومة على قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة، وإن ترك ذلك أحيانا ليعلم الناس أنه ليس بواجب فلا بأس. والحكمة في اختصاص ذكر الحافظ في بلوغ المرام في رواية الطبراني أنه لا بأس له، والنبي كان يديم ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. والحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة هاتين السورتين كما أشار إليها المحققون من العلماء كابن القيم رحمه الله أن فيهما ذكر المبدأ والمعاد ووصف الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين تذكيرا للأمة. والحكمة أحسن الله إليكم. والحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة هاتين السورتين كما أشار إليها المحققون من العلماء كابن القيم رحمه الله أن فيهما ذكر المبدأ والمعاد ووصف الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، وليست الحكمة وجود السجدة فيها كما يظن بعض الناس. وثبت أن الساعة تقوم يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط منها وفيه يدخل الجنة وفيه تقوم الساعة. الساعة تقوم يوم الجمعة من بعد صلاة الفجر، بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يعلم وقت ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما يسألونك أي عن الثانية أنا مساها قل إنما علم يسألونك عن الثانية أنا مساها فيما أنت من ذكرى. نعم، إنما أنت في نعم يسألونك عن الثانية أنا مساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قالت يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. نعم، أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، فقال تعالى ألف لام ميم، وقد سبق الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. نعم، وأنه الصواب أنه لا يعلم تأويلها إلا الله، ما استأثر الله بعلمه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى تنزيل الكتاب وهو القرآن الكريم عند الإطلاق، والمراد تنزيل لفظه ومعناه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ريب فيه أي لا شك بوجه من الوجوه في أنه منزل من الله تعالى، ولهذا قال من رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، الذي يربيهم بنعمه الدينية والدنيوية، والتي من أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة. وقد تضمن الإخبار بتنزيل الكتاب من الله تعالى إثبات عدة مسائل مهمة منها. وفي هذا رد على الشاعرة وعلى المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، ورد على الشاعرة القائلين بأن المنزل إنما هو المعنى دون اللفظ وأنه مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. فالقرآن اسم اللفظ والمعنى، هو منزل من لفظه ومعناه من الله عز وجل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وفيه إثبات علو الله عز وجل، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، في الرد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. تنزل الكتاب، أحسن الله إليكم، من أول تنزل الكتاب. ثم قال تعالى: تنزيل الكتاب وهو القرآن الكريم عند الإطلاق، والمراد تنزيل لفظه ومعناه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ريب فيه، أي لا شك في، أي لا شك بوجه من الوجوه في أنه منزل من الله تعالى. ولهذا قال: من رب العالمين، أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، الذي يربيهم بنعمه الدينية والدنيوية، والتي من أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة. وقد تضمن الإخبار بتنزيل الكتاب من الله تعالى إثبات عدة مسائل مهمة، منها أولا إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال. وفي هذا رد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ثانيا إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، وهو كلامه بلفظه ومعناه. وفي هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. ثالثا إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه منه تعالى. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. رابعا إثبات أن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في الآية الأخرى: ولكن حق القول مني. وثلاث الأخوة: والذين آتناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فهو مقيد بأنه منزل من عند الله، بخلاف نزول المطر: أن ترى نزل من السماء ماء، هذا مقيد، نزول من السحاب. نعم، أحسن الله عليكم. رابعا إثبات أن هذا القرآن منزل من رب العالمين حقا، وأنه كلامه لا كلام غيره، فليس مفترا ولا مكذوبا عليه. وفي هذا رد على كفار قريش. رابعا إثبات أن هذا القرآن منزل من رب العالمين حقا، وأنه كلامه لا كلام غيره، فليس مفترا ولا مكذوبا عليه. نعم، لا كلام غيره، نعم، بل هو كلام الله. نعم. وفي هذا رد على كفار قريش في زعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من تلقاء نفسه. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: أم يقولون، أي بل يقولون افتراه، أي اختلق محمد هذا القرآن من تلقاء نفسه، وكذب بادعائه أنه من عند الله، فأنكروا أن القرآن كلام الله منزل من عنده تعالى، وزعموا بأنه كلام بشر، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الكذب والبهتان. في سورة ياسين وسورة يونس: وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا نعم والذي تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا تبقى قال الذين لا يرجون وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قلوا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نعم، أعد والذين وفي هذا رد على كفار قريش في زعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من تلقاء نفسه، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: أم يقولون، أي بل يقولون افتراه، أي اختلق محمد هذا القرآن من تلقاء نفسه وكذب بادعائه أنه من عند الله. فأنكروا أن القرآن كلام الله منزل من عنده تعالى، وزعموا بأنه كلام بشر، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الكذب والبهتان مع معرفتهم بصدقه وأمانته. فتضمن قولهم هذا كفرا عظيما. ثم قال تعالى رادا عليهم: بل هو الحق من ربك، أي ليس الأمر كما زعموا من أنك افتريته، ولكنه الحق من ربك. والأدلة كثيرة في أن القرآن كلام الله تعالى حقا، وأنه ليس بمفترى، منها العجز عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، وذلك لأنه لا يمكن للخلق أن يأتوا بكلام مثل كلام الخالق تعالى. فكما أن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، فكذلك كلامه لا يشبه كلام أحد من خلقه. ولو كان القرآن من جنس كلام الخلق لقدروا على الإتيان بمثله، فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا الوجه من وجوه الإعجاز، أنه كما أن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، فكذلك كلامه لا يشبه كلام أحد من خلقه. نعم. هل يعني ذلك أن التوراة والإنجيل كذلك معجزة؟ نعم، كلام الله لا يأتي أحد من مثله. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها عدم التعارض والتناقض، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفة الله لا تماثل صفة المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها عدم التعارض والتناقض والاختلاف في أخباره وأحكامه، كما أن كلام الله لا يتناهى وكلام المخلوق يتناهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا مثل مدد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لأن صفات الله باقية ليست بفانية، بخلاف كلام المخلوقين فإنه فاني ومنتهي، فلا يماثل كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين. الله تعالى لا يماثل المخلوقين لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها عدم التعارض والتناقض والاختلاف في أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع هذه قبل هذا. ومنها أحسن الله عليكم. منها العجز عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، وذلك لأنه لا يمكن للخلق أن يأتوا بكلام مثل كلام الخالق تعالى. نعم. فكما أن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، فكذلك كلامه لا يشبه كلام أحد من خلقه. ولو كان القرآن من جنس كلام الخلق لقدروا على الإتيان بمثله، فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله تعالى. ومنها عدم التعارض والتناقض والاختلاف في أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها عدم التعارض والتناقض والاختلاف في أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عدم التعارض والتناقض والاختلاف. نعم. في أخباره وأحكامه. نعم. ومنها عدم التعارض والتناقض والاختلاف في أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها شهادة الله تعالى على ذلك، كما قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. وذلك أن الله تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة. وفي الآية الأخرى قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا فإن القرآن كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فليس فيه اختلاف ولا تنافي ولا تناقض ولا تعارض. أعتقله منها أن صلى الله عليه وسلم منها أن ومنها شهادة الله تعالى قبله، ومنها عدم التعارض والتناقض والاختلاف في أخباره وأحكامه على كثرتها وتنوع أسبابها ومقتضيات نزولها، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها وهذا هو معنى التشابه العام في القرآن، وهذا معنى هو معنى التشابه في القرآن، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فلا اختلاف فيه ولا تناقض، فلا يأمر بشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، ولا ينهى عن شيء ثم يأمر به في موضع آخر، ولا يخبر بشيء ثم يخبر بضد في موضع آخر. فإن هذا الاختلاف المتناقض والمتنافي والمضطرب هو الذي يخبر بشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، أو يخبر بشيء ثم ينهى عنه في موضع آخر، أو يأمر بشيء ثم ينهى عنه في موضع آخر. فالقرآن كله متشابه، بمعنى أنه متوافق، يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا. نعم، أحسن الله عليكم. ومنها شهادة الله تعالى على ذلك، كما قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. وذلك أن الله تعالى لا يترك أحدا يفتري عليه، بل لا بد أن يعاجله بالعقوبة. وفي الآية الأخرى قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومنها كمال أحوال وأخلاق المخبر به، ومن قول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها كمال أحوال وأخلاق المخبر به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان قبل النبوة يسمى بالصادق الأمين، وهذا الدليل استدل به هرقل ملك الروم، ففي الحديث الصحيح أنه قال لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يسلم، سفيان قبل أن يسلم. نعم، ففي الحديث الصحيح أنه قال لأبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ومنها ما تضمنه من الغيب الذي لا يمكن لأحد من الخلق معرفته إلا عن طريق الوحي، كالإخبار بانتصار الروم على الفرس، والإخبار بأن أبا لهب وامرأته سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لن يسلما بل سيموتان على الكفر، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. فمن أين للنبي صلى الله عليه وسلم معرفة ذلك إلا بتعليم ربه له؟ ومن يقف ذلك من أنباء الغيب نوحيك وما كنت لديهم إذا جمعوا وهم يمكرون وما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين. ونقول تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكون مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم ارسل لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون من أنباء الغيب نوحيه كلها صلي فإن هذا من أنباء الغيب. نعم في قصة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعونهم وهم يمكرون. قصة أيضا موسى عليه الصلاة والسلام وما كنت بجانب الغربي إذ أوحينا إليك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وهكذا. نعم صلى الله عليكم. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. نعم لعلهم يتذكرون. ومنها الآيات التي نزلت في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وقوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى غير ذلك. نعم يعني مثل ما ذكرنا في قصة مريم قال ذلك من أنباء الغيب. في قصة يوسف ذلك من أنباء الغيب. في قصة موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تضاف إلى هذا. نعم صلى الله عليه. فلو كان القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم ما سجل على نفسه هذا العتاب. ومنها فترة الوحي عنه في بعض الأوقات كما وقع في حادث الإفك ولو كان ومنها فترة الوحي عنه في بعض الأوقات كما وقع في حادث الإفك ولو كان مفتريا لافترى قصة فيما بين ليلة وضحاها. نعم ولم يجلس هذه المدة في قصة مدة الإفك والناس يخوضون ويتحدثون وأصاب شدة وأصاب عائشة شدة عظيمة البكاء وتبكي حتى خشيت أن تنفلق كبدي. حصل لي أبي بكر وهم شدة. نعم أحسن الله إليكم. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تفيد اليقين بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد سبحانه لا إله إلا هو. ثم بيّن الحكمة في إنزاله فقال تعالى لتنذر قوما وهم قريش أي لتنذرهم من عذاب الله وسخطه إن استمروا على شركهم وكفرهم. ما أتاهم من نذير من قبلك أي لم يبعث إليهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد إسماعيل عليه السلام. ثم قال لتنذر قوما أحسن الله عليكم. ثم بيّن الحكمة من إنزاله فقال تعالى لتنذر قوما وهم قريش أي لتنذرهم من عذاب الله وسخطه إن استمروا على شركهم وكفرهم. ما أتاهم من نذير من قبلك أي لم يبعث إليهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد إسماعيل عليه السلام أو في الفترة من زمن عيسى عليه السلام. أي لم يبعث إليهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد إسماعيل عليه السلام أو في الفترة من زمن عيسى عليه السلام. والمقصود بيان من دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. نعم والمقصود بيان أنهم في غاية ما يكون من الضرورة والفاقة إلى أن يبعث فيهم نذير فقد كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء ولهذا قال تعالى لعلهم يهتدون أي لكي يهتدوا من ضلالهم وجهلهم ويعرفون الحق فيؤثرونه ويتبعونه. لكي يهتدوا أي لكي يهتدوا من ضلالهم وجهلهم ويعرفوا ويعرفونه ويعرف الحق فيؤثرونه ويتبعونه. وخصهم بالذكر لأنهم كانوا أول المنذرين، ولأن المنة عليهم أكبر. وخصهم بالذكر لأنهم كانوا أول المنذرين، ولأن المنة عليهم أكبر. وليس معنى ذلك أنه بعث إليهم خاصة، بل رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس والعرب والعجم، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة الكثيرة والمتواترة. ثم قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة. الأدلة كثيرة، النصوص في هذا كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى مثنيا على نفسه ومبينا لعباده بعض الدلائل الدالة على كمال قدرته وسعة عظمته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا هذه، لأن الله تعالى خاطبنا بما نعلم، خلافا لقول بعض أهل العلم بأنها الأيام التي عند الله تعالى، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذه الأيام الستة أولها الأحد، وإن يوما كما في الآية: وإن يوما عند ربك. نعم، أحسن الله إليكم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذه الأيام الستة أولها الأحد وآخرها الجمعة، أما السبت فليس فيه خلق، والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة، لكن له الحكمة البالغة في خلقها في ستة أيام، وقد خلقها تعالى ولم الله يلحق خلق. الله تعالى قادر على خلقها في لحظة بكلمة كن، كلمة كن في لحظة واحدة بكلمة كن. نعم، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، أحسن الله عليكم. لكن خلقها في ستة أيام ألم يكن كلمة كن؟ بلى، لكن في لحظة واحدة، يعني بمقدارها الخلق كلمة كن. نعم، لا بس، لكن يعني بمقدار كلمة كن، يعني صلى الله عليه. نعم، ها، يعني خلقها. نعم، مثل ما جاء في الآية: خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، في أربعة أيام سواء للسائل، كما قال. نعم، أحسن الله عليكم. وقد خلقها تعالى ولم يلحقه في ذلك من تعب وإعياء، كما زعم اليهود قبحهم الله، حيث زعموا بأن الله خلقها في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استراح يوم السبت، وأنه مسه اللغوب والتعب من خلقها. قبحهم الله أحسنهم. اليهود لهم عظائم، كيف كيف تقال هذه المقالة؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ إن الله تعب واستراح في يوم السبت. وأيضا أعظم قالوا قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم والعنوبة، قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني أمور عظيمة، يعني لولا أن الله أخبرنا عما قالتهم لم يصدق الإنسان هناك أحد سيقول مثل هذا في حق الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا ما زال موجودا في كتابهم اليوم، أن الله استراح يوم السبت. المحرف، نعم، حرفوه، نعم، صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الحديث هذا سبحان الله ربحنا عليه في الشرح صحيح مسلم، أن هذا الحديث إنما هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحرف مما حصل فيه الخطأ ونبه على جمامه ونبه عليه في الشرح في صحيح مسلم. شوف شرح مسلم، ها؟ نعم، أحسن الله عليكم. فوصف الله بصفات المخلوق الناقصة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل العيوب والنقائص. بخلاف اليهود، خلاف اليهود. وقد خلقها تعالى ولم يلحقه في ذلك من تعب وإعياء كما زعم اليهود قبحهم الله، حيث زعموا بأن الله خلقها في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استراح يوم السبت، وأنه مسه اللغوب والتعب من خلقها. فوصف الله بصفات المخلوق الناقصة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل العيوب والنقائص، وكلها منتفية عنه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى سبحانه وتعالى على عرشه. شو الصحيح مسلم الحديث؟ نعم، صلى الله عليه. ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى سبحانه وتعالى على عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها. والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وهذه المعاني اللغوية الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء. فالله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربعة استواء يليق بجلاله وعظمته. صعد وعلا واستقر وارتفع، هذه المعاني اللغوية. نعم، صلى الله عليه. وأما كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا الله سبحانه. المعاني صعد واستقر وعلا وصعد وصعد واستقر وعلا وارتفع، هذه معاني لغوية. أما كيفية الاستواء فلا أعلمها إلا الله، كسائر الصفات سبحانه لا يعلم كيفيتها إلا هو. نعم، ولا يشبه استواء المخلوقين ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى. فمعنى الاستواء معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء وتلقته الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. والاستواء على العرش يدل على علو الله تعالى، لكنه علو خاص، وهو علوه تعالى على العرش. والفرق بين العلو والاستواء من جهتين: أولا أن صفة العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشرع والفطرة، أما صفة الاستواء فهي ثابتة بالشرع، فلولا أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. بخلاف العلو فإن الله تفطر عليه الخلق والبهائم وغيرها، البهائم إذا صفى شرفها سهل إلى السماء إلى العلو، فهذا مفطور عليه الخلق فطرة. نعم، أحسن الله. وهو ثابت العلو بالعلو بالفطرة والعقل والشرع. نعم. ثانيا أن صفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية. نعم، وقد أنكر الاستواء وكان بعد خلق السماوات والأرض صفة الاستواء. نعم، من الصفات من الصفات الفعلية فكان بعد خلق السماوات والأرض. نعم. وقد أنكر الاستواء أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وقالوا إن معنى استواء استولى، وهذا تحريف لمعناها، ولأن استولى تتضمن نقصا في حق الرب، إذ لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب غيره واستوى عليه. وهذا تحريف لمعناها. نعم. ولأن استولى تتضمن نقصا في حق الرب، إذ لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب غيره واستولى عليه. نعم. وهل حاول أحد أن يغالب الله على العرش؟ وهل كان الله عاجزا عن الاستيلاء عليه ثم استولى بعد ذلك؟ ما لكم من دون الله من ولي؟ تعالى الله عن ذلك. تعالى الله عن ذلك. وهل يقال إن الله تعالى عاجز؟ وهل حاول أحد؟ وهل يقال إن إيش وهل حاول؟ أنتم قلتم شيخ إذ لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا. نعم. ثم غلب غيره واستولى عليه. نعم. وهل حاول أحد أن يغالب الله على العرش؟ وهل كان الله عاجزا عن الاستيلاء عليه ثم استولى بعد ذلك؟ نعم. تعالى الله عن ذلك. نعم. ما لكم من دون الله من ولي أن يتولى أمركم بجلب الخير لكم أو بدفع الضرر عنكم؟ ما لكم من دونه من ولي؟ نعم. أن يتولى أمركم بجلب الخير لكم أو بدفع الضرر عنكم، ولا شفيع أن يشفع لكم عند الله تعالى، لأن الشفاعة جميعا له تعالى، ولا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. أفلا تتذكرون، أي في دلائل قدرته ووحدانيته فتؤمنوا به وتخلصوا له العبادة دون ما سواه. ثم أخبر تعالى بتدبيره أمر الخلائق كلها، فقال تعالى يدبر الأمر، أي اسم جنس يشمل جميع الأمور، فهو الأمر اسم جنس. أي نعم. يدبر الأمر أي اسم جنس يشمل جميع الأمور. أي الأمر اسم جنس. دبر الأمر من السماء والأرض. أي الأمر اسم جنس. الأمر ها؟ نعم. الأمر اسم جنس يشمل جميع الأمور. نعم. فهو تعالى المتفرد بتدبير جميع الأمور، وكلها نازلة من عنده. ولهذا قال تعالى من السماء إلى الأرض، أن يتنزل أمره الذي دبره وقدره وقضاه إلى أقطار العوالم، ثم يعرج إليه، أن يصعد إليه ذلك الأمر الذي دبره وقضاه، والمراد الصعود آثار تدبيره. في يوم، أي في نزول الأمر وعروجه، يحدث في يوم واحد. قال الشيخ ابن عثيمين أي في وقت من هذا اليوم، لأن فيه للظرفية ولا تستلزم الاستيعاب، فقد ينزل الأمر ويعرج في لحظة، كان مقداره 1000 سنة. قلتم ثم يعرج إليه. نعم. أن يصعد إليه ذلك الأمر الذي دبره وقضاه، والمراد صعود آثار تدبيره. في يوم، أي نزول الأمر وعروجه، يحدث في يوم واحد. في يوم. نعم. كان مقداره 1000 سنة لما تعدون، يعني صعود، الذهاب، نزول 500، يعني والصعود 500,000 جميع. المسافة، هذه هي المسافة بين السماء والأرض 1000 سنة، وهذا هو الجمع بينها وبين المسافة التي في سورة سألة في يوم كان المطار 50,000 سنة، كان 50,000 سنة كما سبق كلام في هذا، وأن هذا أشكل على كثير من العلماء، وحسب قيم كذلك في النورية توقف في هذا. هذا في الآية هنا مقدار الذهاب والصعود 1000 ذهاب، نزول وعروج، نزول 500 وعروج. ومن في قوله تعالى في سورة سالة مقداره 50، نعم مقداره 50 ألف، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذه المسافة ما بين العرش إلى الفرش، من الأرض إلى العرش بعد زوال السماوات، فالمسافة 50,000 سنة. هذا قول ما ثبت. ابن القيم رحمه ذكر هذا ثم توقف في هذا، نعم، في النونية. السلام عليكم. نعم. قلت محسن الله عليكم، في هذا الحديث وهم كما بين ذلك العلماء المحققون. الحديث عندك الحديث؟ نعم أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيهما الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. في هذا الحديث وهم كما بين ذلك العلماء المحققون، لأنه مخالف لصريح القرآن الكريم، فإن الله تعالى أخبر في كتابه العزيز أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فقال عز من قائل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وهذه 6 أولها الأحد وآخرها الجمعة، وأما يوم السبت فليس فيه خلق، ولهذا قالت اليهود قبحهم الله: إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في يوم السبت، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فأنزل الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، تكذيبا لهم. ولهذا فإن اليهود يثبتون أن يعطلون عن العمل يوم السبت. قال العلماء: والوهم في رفع هذا الحديث من أيوب بن خالد، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: فيه لين. والصواب أنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكعب الأحبار كان من يهود اليمن، أسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يكثر النقل من كتب بني إسرائيل، وهذا الحديث من جملة ما نقله عن بني إسرائيل مما يخالف ما بأيدينا من صريح القرآن الكريم، وعليه فهذا من الحروف التي غلط فيها الإمام مسلم رحمه الله. نعم، واضح هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ الألباني ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، قال أحسن الله إليكم: وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في أول الحديث، وهي في أول سورة السجدة. هذا في تخريج رواية أخرى غير رواية مسلم. قال: وليس كذلك كما كنت بينته في ما علقته على المشكاه. وخلاصة ذلك أن الأيام 7 في الحديث هي غير الأيام 6 في القرآن. هذا بحث آخر. أقول إن الله تعالى لم يكن مستويا على العرش قبل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، هذا من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية وكان بعد خلق السماوات والأرض، بخلاف العلو فإن الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري. نعم، أحسن الله عليك. ثم يعرج إليه، أي يصعد إليه ذلك الأمر الذي دبره وقضاه، والمراد صعود آثار تدبيره في يوم، أي نزول الأمر وعروجه يحدث في يوم واحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي في وقت من هذا اليوم لأن فيه للظرفية ولا تستلزم الاستيعاب، فقد ينزل الأمر ويعرج في لحظة. كل هذا يحدث ما له لزوم التفصيل. قال الشيخ إلى الشيخ الهجان. نعم. في يوم أي نزول الأمر وعروجه يحدث في يوم واحد. نعم. كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي من أيام الدنيا. والمعنى أن مقدار المسافة نزولا وعروجا لو كان من غير الملك لكان في 1000 سنة. لو كان هو ليش؟ والمعنى أن مقدار المسافة نزولا وعروجا لو كان من غير الملك لكان في 1000 سنة، لأن مسافة ما بين السماء والأرض 500 سنة نزولا، ومثلها عروجا فتلك 1000 سنة. ذلك عالم الغيب والشهادة، أي ذلك الخالق المدبر سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم وما يكون مشاهدا وحاضرا عندهم، والغيب والشهادة عنده سواء. العزيز أي القوي الذي لا الملك يعني أعطاه قوة في قطع المسافة، لكن هذه المسافة هي بينهما يعني 1000 سنة سير المعروف من الناس. أما نزول الأمر من عند الله فهو ينزل في لحظة، يقطع هذه المسافة في أقل من هذا يعني ذهابا وصعودا، نزولا وصعودا. أحسن الله إليكم. العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الرحيم أي بعباده. هذا مسألة نزول الملك، شوف الكلام الحافظ ينزل إليه في يوم كان مقدار 5 سنين نزول الملك. أو البغوي أو القطبي. السلام عليكم. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى ثم يعرج إليه، قال يحيى بن سلام هو جبريل يصعد إلى السماء بعد نزوله بالوحي. قال النقاش هو الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقيل إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة. وقيل إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة. قاله ابن شجرة. وقيل ثم يعرج إليه، أي يعرج ذلك الأمر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا في يوم كان مقداره 1000 سنة وهو يوم القيامة. وعلى الأقوال المتقدمة فالكناية في يعرج كناية عن الملك، ولم يجري له ذكر لأنه مفهوم من المعنى، وقد جاء صريحا في سأل سائل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. طيب هو خير. بغوي أطال. ها؟ بغوي أطال. تكلم بغوي. لا ما نبغي أطال، بس نصح الملك. ذكر صعود الملك. ها؟ ذكر الملك. نعم. صلى الله عليكم. قال في قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال أي في يوم واحد من أيام الدنيا، وقدر مسيرة 1000 سنة. 500 نزول و500 صعوده، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام. يقول لو سار فيه أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في 1000 سنة، والملائكة يقطعونه في يوم واحد. هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء. وأما قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل يسير جبريل، والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. أراد إيش؟ أراد جبريل. حسن الله عليكم. أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى في 50,000 سنة التي هي مقام جبريل يسير أو يسير جبريل هكذا كاتبين. والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. هذا كله معنى قول مجاهد والضحاك وقوله إليه أي إلى الله تعالى. وقيل على هذا التأويل أي إلى مكان الملك الذي أمره الله عز وجل أن يعرج إليه. وقال بعضهم 1,050,000 سنة كلها في القيامة يكون على بعضهم أطول وعلى بعضهم أقصر، معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج، أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام. معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج، أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء وحكم الحكام في يوم كان مقداره 1,000 سنة وهو يوم القيامة. وأما قوله 50,000 سنة فإنه أراد على الكافر يجعل الله ذلك اليوم عليه مقدار 50,000 سنة وعلى المؤمن دون ذلك، حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. يعني أقوال فيها أقوال، هذا الأقوال والقول كان أقول. نعم والحافظ إشكال، هذا بكثير إشكال على تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع. قال شيخنا تدبر الأمر، قال وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة وسمك السماء 500 سنة. وقال مجاهد وقتادة والضحاك النزول من الملك في مسيرة 500 عام وصعوده في مسيرة 500 عام ولكنه يقطعها في طرفة عين، ولهذا قال تعالى في يوم كان مقداره 1,000 سنة، 1,000 سنة مما تعدون. يقول الأول يدبر أمره أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة. طيب يعني وليس في تقييد بالملك على هذا. طيب ارجع التفسير. هي معروفة الأقوال، الأقوال بس معروفة الأقوال فيها وسبق الكلام فيها. الشنقيطي عنده شيخنا كلام فيها. قال قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقد بيّن في سورة الحج أن اليوم عنده تعالى 1,000 سنة مما يعده الناس، وذلك في قوله تعالى وإن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون. وقد قال تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب. وقد قال في سورة وقد قال تعالى في سورة سأل سائل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. وقد ذكرنا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الأحكام الجمع بين هذه الآيات من وجهين: الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله السماوات والأرض التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، ويدل لهذا الوجه قوله: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقوله تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقد ذكرنا في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الأحكام أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل عن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كل من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقول فيها ويقول: لا أدري. نعم، فيها خلاف، فيها أقوال، نعم، أكثر من 4 أقوال. ابن القيم ذكر مثل القول هذا وتوقف أيضا هذا، قال: من عنده شيء عنده فليأتي بها فليأتنا به. أو قريب من الكلام. طيب رجع في التفسير. نعم. في يومك العزيز لا تعرج الملائكة تروح إليه. شو الملائكة كان مقداره؟ هذا قرأناه شيخ. ها قول الملك بس ينزل به الملك. وكان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، أي من أيام الدنيا. والمعنى أن مقدار المسافة نزولا وعروجا لو كان من غير الملك لكان في ألف سنة، لأن مسافة ما بين السماء والأرض 500 سنة نزولا ومثلها عروجا، فتلك 1,000 سنة. طيب. ذلك عالم الغيب والشهادة، أي ذلك الخالق المدبر سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم وما يكون مشاهدا وحاضرا عندهم، والغيب والشهادة عنده سواء. العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الرحيم أي بعباده. ذلك عالم الغيب والشهادة. يا حاج ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة أي ذلك الخالق المدبر سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم وما يكون مشاهدا وحاضرا عندهم، والغيب والشهادة عنده سواء. العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الرحيم أي بعباده، فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجد المخلوقات وأودع فيها من المنافع ما أودع. فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجد المخلوقات وأودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي الذي أتقن وأحكم كل شيء خلقه وأوجده، فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لا يحصل بينهما تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال. فتسويته فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لا يحصل بينهما تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال، وهذا شامل لكل المخلوقات. ثم خص الآدمي لشرفه وفضله، فقال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، أي ابتدأ خلقه من تراب مخلوط بماء، وذلك بخلق آدم عليه السلام. بدأ خلقه من طين، أي ابتدأ، أي ابتدأ خلقه من تراب مخلوط بماء. نعم. وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر، ثم جعل نسله أي ذريته سميت بذلك لأنها تنسل منه أي تنفصل، أو تنسل منه أي تنفصل منه، والنسل بمعنى الانفصال، من سلالة من ماء مهين أي ضعيف وهو المني، والسلالة الخلاصة، فسلالة الشيء أي ما يخلص منه بالتصفية، والمعنى أنه من خالص من هذا الماء المهين. ثم سواه أي أتم خرق جسده وعدله وقومه وصوره في أحسن صورة والشكل واستقامة. ثم سواه أي أتم خلق جسد، أي أتم خلق جسده وعدله وقومه وصوره في أحسن صورة وشكل واستقامة. يعني في أحسن صورة وإيش؟ في أحسن صورة وشكل واستقامة. كذا. أي صورة؟ من حيث الشكل. أي صورة وشر. ثم سواه أي أتم خلق جسده وعدله وقومه وصوره في أحسن صورة وشكل واستقامة. وشكل، نعم. أين؟ شكل. أحسن الله عليه. وشكل واستقامة. فليس في جنس الحيوانات، فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهو تام الخلقة متناسق الأعضاء منتصب القامة، فرأسه مرفوع إلى السماء بخلاف الحيوانات فإن رأسها إلى الأرض. ونفخ فيه من روحه أي خلق فيه الروح، فصار حيا بعد أن كان جمادا. وإضافة الروح إليه تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه، أضافها إليه تعالى إضافة تشريف وتكريم، وجعل لكم الخطاب لبني كما أضاف العبد والرسول والروح، عبد الله ورسوله روح الله، يعني روح مخلوقة من الأرواح، إضافة مخلوق إلى خالقه التشريف. قال تعالى في سورة الجاثية ذكر ما خلق في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض جميعا منه الآية، وخلق لكم أضاف جميع المخلوق منه، يعني منه خلقا وإيجادا. وخلق لكم في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآية. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم، جميعا منه، يعني منه خلقا وإيجادا. وهنا الروح، نعم، إضافة مخلوق إلى خالقه. أحسن الله عليك. ونفخت فيه من روحي في الآية، ونفخ فيه من روحه، روح من الأرواح التي خلقها، كما وضف العبد عبد الله، الإضافة إذا كانت، إذا كان المضاف شيء قائم بنفسه فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، وإذا كان من المعاني وصفه بصفة الله. الصفات تضاف إلى الله لها معاني، وأما القائم من الروح والعبد والرسول، عبد الله ورسول الله وناقة الله، وناقة الله عيسى، عيسى كلمة الله، فهي إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف. صلى الله عليه. نعم. وجعل لكم الخطاب لبني آدم السمع والأبصار والأفئدة، روح منه وروح منه، ونفخ فيه من روحه. نعم. أي خلق فيه الروح فصار حيا بعد أن كان جمادا، وإضافة الروح إليه تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه، أضافها إليه تعالى إضافة تشريف وتكريم. وجعل لكم الخطاب لبني آدم جميعا كما أضاف العبد والرسول نضيف الرسول والروح نعم كما أضاف العبد والرسول عبد الله ورسول الله نعم كما أضاف العبد والرسول إليه سبحانه وتعالى نعم وجعل لكم الخطاب لبني آدم جميعا السمع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا وهذه النعم الثلاث هي وسائل الفهم والعلم كما وجعل لكم الخطاب لبني آدم جميعا السمع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا وهذه النعم الثلاث هي وسائل الفهم والعلم والوعي والإدراك فالسمع والبصر هما طريق الفهم والعلم والقلب هو محل الفهم والوعي فالسمع والبصر كالقناتين للقلب قليلا ما تشكر وهذه النعم الثلاث نعم هي وسائل الفهم والعلم والوعي والإدراك فالسمع والبصر هما طريق الفهم والعلم والقلب هو محل الفهم والوعي فالسمع والبصر كالقناتين للقلب قليلا ما تشكرون أي قليلا شكركم لربكم على نعمه كلها عموما وعلى هذه النعم الثلاث خصوصا وقليل الشكر يكون قليل العلم قليل التذكر قليل الإيمان إيش قليل ما تشكرون قليلا ما تشكرون أي قليلا شكركم لربكم على نعمه كلها عموما وعلى هذه النعم الثلاث خصوصا وقليل الشكر يكون قليل العلم قليل التذكر قليل الإيمان الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة اقتران اسمه العزيز الرحيم قال في إثبات اسم العزيز الرحيم نعم كما سبق اجتماع العزيز والرحيم يفيد أيضا معنى زائد على وصف على كل اسم من على حدة العزيز وصف الرحيم وإذا اجتمع مثل العليم والحكيم كذلك اجتمع أفاد معنى ثالث نعم حسنا الله إليكم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفائدة الثانية إثبات هذين الاسمين من أسمائه العزيز الرحيم وما تضمناه من الصفة وهي العزة والرحمة وكمال عزته ورحمته باجتماعهما أنه مع كونه عزيزا قاهرا غالبا فهو أيضا رحيم لأن بعض الأعزاء إذا عز لا يرحم وبعض الرحماء تصل به الرحمة إلى أن يكون في مقام الذل فهو سبحانه وتعالى جامع بين العز والرحمة وهذا من كماله يعني الجمع بين العزة والرحمة فيه كمال أكثر من إثبات العزة والرحمة وهو أن رحمته مقرونة بعز ليست رحمة ذل وأن عزته أيضا مقرونة برحمة ليست عزة جبروت لا رحمة فيها نعم كما سبق في إثبات العزيز الرحيم صفة اسم العزيز وصفة العزة وصفة بأنواعها الثلاثة صفة الرحيم اسم الرحيم وصفة الرحمة نعم حسن الله لكم بنوعيها الرحمة العامة والرحمة الخاصة نعم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قال الله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يقول الله تعالى مبينا مقالة المنكرين للبعث والمعاد المستبعدين لوقوعه وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي غبنا فيها وتمزقت أجسامنا وتفرقت، وصرنا ترابا مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز عنه، أئنا لفي خلق جديد. كنا ترابا، نعم، وصرنا ترابا مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز عنه، نعم، أئنا لفي خلق جديد، أي أنبعث من قبورنا ونعود أحياء مرة أخرى بعد تلك الحال، بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي جاحدون. وهذا إضراب إبطالي لكلامهم، أي ليس إنكارهم للبعث والمعاد. وهذا إضراب إبطالي لكلامهم، نعم، أي ليس إنكارهم للبعث والمعاد الاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل. أي ليس إنكارهم للبعث والمعاد الاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل، ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل. إيش؟ قلتم ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل. قوله تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي جاحدون. وهذا إضراب إبطالي لكلامهم، إذ ليس إنكارهم للبعث والمعاد الاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل، ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل، واعتقادهم ألا حساب عليهم، فليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر والجحود والمعاندة والمكابرة. قد يقال أنهم يرون الاستبعاد والاستحالة زعمهم. لأن ظاهر الآية يثبت هذا. ها؟ ظاهر النص يثبت هذا. والله أعلم. كلام يعني أين في خلق جديد؟ كلام النص الاستبعاد والاستحالة. حافظ القرطبي أو البغوي. أو غيرهم، أو الحيان. البغوي أحسن الله إليكم، وقالوا يعني منكري البعث البغوي، أإذا ضللنا هلكنا في الأرض وصيرنا ترابا، وأصله من قولهم ضل الماء في اللبن أو في اللبن إذا ذهب. لبن ضل الماء في اللبن، ضل الماء في اللبن إذا ذهب. أإنا لفي خلق جديد استفهام إنكار. قال الله عز وجل بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي بالبعث بعد الموت. عبارة ذكرها ابن عاشور في تفسيره، قال وبل من بل هم بلقاء ربهم كافرون إضراب عن كلامهم، أي ليس إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل، ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله، أي كفرهم الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل. فالمعنى بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث، فهم متعنتون في الكفر مصرون عليه، لا تنفعهم الآيات والأدلة. فالمعنى بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث، فهم متعنتون في الكفر مصرون عليه، لا تنفعهم الآيات والأدلة. فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير الكفر الذي دل عليه قولهم أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، فإنه كفر بلقاء ربهم، لكنهم أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا لكفرهم. في صورة الاستبعاد هذه تنفي العبارة السابقة، ليس استبعادا، هم يزعمون أنها ما في، يعني ما في تنافي بين الاستبعاد والاستحالة والكفر. يعني يستبعدون، يرون أنه بزعمهم. الحافظ اشكال ما تعرض لها قرطبي ابن جوزي، ابن الجوزي فقط ذكر أكثر روايات في ضلالنا وضللنا وضللنا، ثم ذكر الكلام المعروف يعني ذهب صارت عظامنا والحونة ترابا ترابا كالأرض فقط. ابن عطية قال بل إضراب عن معنى استفهامه، ها؟ بل إضراب عن معنى استفهامه، كأنه قال ليسوا مستفهمين بل هم كافرون جاحدون بلقاء الله تعالى. سبب الكفر هو زعمهم يعني الاستبعاد والاستحالة. هذه العبارة طيب. بل هم بلقاء ربهم كافرون. أم نعيد قبل أحسن ذلك؟ قبلها. أئنا لفي خلق جديد، أي أنبعث من قبورنا ونعود أحياء مرة أخرى بعد تلك الحال. بل هم بلقاء ربهم كافرون أي جاحدون، وهذا إضراب إبطالي لكلامهم، أي ليس إنكارهم للبعث والمعاد الاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل، ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل، واعتقادهم أن لا حساب عليهم، فليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر والجحود والمعاندة والمكابرة. أليس في آيات أخرى يدل على مكابرتهم وجحودهم واستبعادهم؟ نعم. كيف الشوكاني؟ يعني الشوكاني عندك؟ أحسن الله إليكم. قال فتح القدير رحمه الله: بل هم بلقاء ربهم كافرون أي جاحدون له مكابرة وعنادا، فإن اعترافهم بأنه المبتدئ للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة، أي جاحدون له مكابرة وعنادة. جاحدون فإن اعترافهم بأنه المبتدئ للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة. بل هم بلقاء إن في خلق جديد، يعني هم أقروا بالخلق لكن الإعادة. نعم. ولا سألتهم خلق ولا يقول الله، هذا ما في إشكال. نعم. إقرارهم بأن الله خلق. العبارة هذه. لكن هو قال جاحدون له مكابرة وعنادة. نعم. إحنا الإشكال أن هنا ليس إنكارهم الاستبعاد والاستحالة. نعم. جاحدون مكابرة وعنادة. حافظ تعرض لها؟ قوله ما إنا لفي خلق جديد، أي إن لفي هذه الحال نعاد ويجدد خلقنا، وقوله تعالى بل إضراب عن معنى استفهامهم، كأنه قال ليسوا مستفهمين بل هم كافرون جاحدون بلقاء الله تعالى. الشيخ السعدي أحسن الله إليكم قال وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة، وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم. طيب الإشكال هو الاستبعاد والاستحالة. نعم هذا هو. نعم لهم كافر بل هم بلقاء ربهم كافرون، لكن الاستبعاد والاستحالة يا هل هم مستبعدون أو هنا قل ليسوا مستفيدين العطية. كلامكم هنا يقتضي أنهم غير مستعني. نعم فلهم ظاهر أنهم اللي حملوا عليك الكفر ليس الاستبعاد والاستحالة. ليس العبارة هذه العبارة أحسن الله إليكم بل هم بلقاء ربهم كافرون أي نعم. جاحدون نعم. وهذا إضراب إبطالي لكلامهم أي ليس إنكارهم للبعث والمعاد الاستبعاد والاستحالة، لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل، ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل، واعتقادهم أن لا حساب عليهم، فليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر والجحود والمعاندة والمكابرة. طيب. قل يتوفاكم ملك الموت وهو شخص معين وله أعوان من الملائكة الذي وكل بكم أي الذي جعله الله وكيلا على قبض أرواحكم، وهذا التوكيل ليس توكيلا لحاجة، لأن الرب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه، ولكنه توكيل سلطان وعظمة. هذا هو الوحسن. قل توفاكم ملك الموت الوكيل بكم الذي وكل بكم أي الذي جعله الله وكيلا على قبض أرواحكم، وهذا التوكيل ليس توكيلا لحاجة، لأن الرب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يعينه، ولكنه توكيل سلطان وعظمة. ثم إلى ربكم ترجعون أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم للحساب والجزاء، فيحاسبكم ويجازيكم على جميع أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد أسند الله تعالى الوفاة في هذه الآية إلى ملك الموت لأنه توكيل كلام التوكيل وقد وكيل هذا التوكيل الذي وكل بكم من جوزي قال الذي وكل بكم أن يقبض أرواحكم. ما نص التوكيل فقط قرطبي الحافظ أحسن الله إليكم البغوي يقول أي وكل بقبض أرواحكم وهو قال وهو عزرائيل، مع أن هذا لا يثبت لم يثبت بس. نعم قال توكيل ما ذكر التوكيل والتوفي قال ثم قال والتوفي استيفاء العدد. لا التوكيل بس فقط ما. صلى الله عليكم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي قوله تعالى الذي وكل بكم أي وكله الله، إذن الله وكيل وموكل، قال تعالى وكفى بالله وكيلا وموكل، كما في قوله سبحانه وتعالى فقد وكلنا بها قوما، وهنا ليس بها بكافر. نعم نعم وهنا قال الذي وكل بكم، ولكن ليس كونه وكيلا بمعنى أنه متوكل لغيره، والموكل أعلى منه كما هو معهود، ولكنه وكيل بمعنى رقيب على عباده مهيمن عليهم. خير عطيه ما تكلم عليه ولا خطبي تكلم ها؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. من الكلام من هذا؟ القرطبي. قال فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، لما ذكر استبعادهم للبعث ذكر توفيهم وأنه يعيدهم، يتوفاكم من توفى العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه. يقال توفى الله. لما ذكر استبعادهم ذكر أنهم استبعدوا، ذكر استبعادهم للبعث، الاستبعاد عندهم استبعاد. نعم. يقال توفاه الله أي استوفى روحه ثم قبضه، وتوفيت مالي من فلان أي استوفيته ملك الموت واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله. لا أكل بك ما بكلمة أكل بك يعني حسب ما جاء في الإسرائيلية، لكن الكلام في الوقت أكل، كلام أكل بكم تكلم عليها. المسألة الثانية، طيب قد أسد الوفاة عندك، استبر إيش عندك المسألة حتى إيش الوفاة. أحسن الله عليكم. قال القرطبي استدل بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله وكل بكم أي بقبض الأرواح. قال ابن العربي وهذا أخذ من لفظه لا من معناه، وهذا أخذ من لفظه لا من معناه، ولو اضطرد ذلك لقلنا في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى ووكالة في تبليغ رسالته، ولقلنا أيضا في قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة إنها وكالة، فإن الله تعالى ضمن الرزق لكل دابة وخص الأغنياء بالأغذية وأوعز إليهم بالأغذية بالذالة. لكن لم يتكلم عن معنى الله. طيب ماشي، قد أسند الوفاة. ماشي أحسن عليكم. وقد أسند الله تعالى الوفاة في هذه الآية إلى ملك الموت الذي لأنه الذي يتولى قبضها بنفسه إذا بلغت الحلقوم، وأسند الوفاة إلى جماعة الرسل من الملائكة في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، لأنهم أعوان ملك الموت ولهم نوع مشاركة في ذلك، فهم ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت، فإذا قبضها أخذتها ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا أو ملائكة العذاب إن كان كافرا. وأسند الله الوفاة إلى نفسه في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأنه لا يكون توفيها إلا بأمره، لأنه المدبر للشيء والمدبر للشيء فاعل له، وبهذا ينتفي التعارض بين هذه الآيات الكريمة. وبهذا إيش؟ وبهذا ينتفي التعارض بين هذه الآيات الكريمة. والآيات الأخرى؟ لأن الله يتوفى الأنفس. وبهذا ينتفي التعارض بين هذه الآيات الكريمة وبين إيش؟ فقط. وبهذا ينتفي التعارض. ذكرتم أحسن عليكم الآيات في موضوع الجمع بينها، ثم حتى إذا جاء أحد توفته رسولنا، وكذلك وأسند الله الوفاة إلى نفسه في قوله تعالى لا يتوفى الأنفس. وبهذا ينتفي. نعم فقط. وبهذا ينتفي التعارض بين هذه الآيات الكريمة فقط. ثم وبين غيرها من الآيات. وبين غيرها من الآيات المذكورة. نعم. ذكر السمين الحلبي في تفسيره قال في تفسير سورة الأنعام الله يتوفى الأنفس، قال وأسند التوفي هنا إلى ذاته المقدسة لأنه لا ينفر منها هنا إذ المراد به الدعة والرحمة. لأنه لا ينفر منها، لأنه لا ينفر منه هنا، إذ المراد به الدعة والراحة. وأسنده إلى غيره في قوله تعالى: توفته رسلنا يتوفاكم ملك الموت، لأنه ينفر منه، إذ المراد به الموت. هذا مفهوم صحيح. الله تعالى توفى الأنفس، أسنده الملك لأنه هو الذي يقبضها، وإلى الرسل لأنهم يتولونها، وأسنده الناس لأنه هو الأمر بذلك سبحانه وتعالى. نعم، هذا معروف. نعم. فما قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بارك الله فيك، هذا وفق الله جل. ما قرأنا في المقدمة، قرأنا أمس في المقدمة قبلها، لعلها إن شاء الله أكثر درس المساء إن شاء الله ذكر به. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. ما رأيكم في استدلال بعض أهل العلم على أن الراجح في قوله في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعد يوم؟ في خلاف في وعيد مانع الزكاة أحسن الله إليك، في أو فيها أقوال فيها أحتاج إلى تأمل. ابن القيم توقف فيها، المسألة تحتاج إلى تأمل، هذا ذكرناه في موضع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.